إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة وهي مادة المجلس الثاني في كل أحد من كل أسبوع، قراءة في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. أدري وأنا أجلوس أم مرور؟ يقول الإمام أبو عيسى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال أخبرني قتادة عن أنس قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم من الفرس والروم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، إن العجم لا يقبلون كتابا إلا كتابا عليه خاتم. فاصطنع صلى الله عليه وآله وسلم خاتما، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد أحاديث باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم التنبيه على أن خاتم رسول الله يطلق ويراد به أمران: إن أضيف إلى النبوة فالمراد به خاتم النبوة، وهو الذي ذكره حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. من أعظم المقاصد لدراسة الشمائل المحمدية وفي التكرار التكرار يعلم الأبرار، هو زيادة الإيمان بزيادة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من أحب أكثر ذكر ما يحب ومن يحب. والأمر الثاني والهدف الثاني لتحقيق الأسوة والقدوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من غير المعقول أن يقال أنت مسلم فيجيب نعم، أنت متبع يقول الحمد لله لقد كان لكم في رسول الله أسوة. طيب انظر صفات وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل عقيدتك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل صلاتك صلوا كما رأيتموني أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عباداتك صيامك اعتكافك ذكرك دعاؤك تترسم في كل ما تأتي من ذلك وتذر خطى سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم نحن لا نعلم رسول الله سوى قصيدة تتلى في مناسبات نهتز ونطرب لها، لكن ما نهتز للسنة في لحظات أوقاتنا وفي أوقات حياتنا؟ هذا بلا ريب أنه من الاستدراج وقد يكون من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، مبرأ الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى شمائله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. إسحاق بن منصور شيخ الترمذي هو إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. معاذ بن هشام ثقة أو صدوق، قال حدثني أبي، أبوه هشام ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. ومن أدبيات أبيه أبي معاذ بن هشام أنه كان إذا أطفئ السراج في بيته تململ واضطرب، فقيل له علام ذلك، فقال أتذكر ظلمة القبور، أتذكر ظلمة القبور، أتذكر ظلمة القبور. اللهم نور علينا قلوبنا وقبورنا، اللهم اجعل قبورنا بعد رحيلنا من هذه الحياة الفانية روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أخبرني قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي التابعي، عن أنس رضي الله عنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم، الأصل العجم هم ضد العرب وهم غير العرب، لكن كلمة العجم إذا ترددت في مثل هذه الأحاديث السوابق السوالف فإنما المراد بهذه الكلمة الفرس والروم، الفرس والروم. قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي نقش على هذا الخاتم. فقال صلى فاصطنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما. لاحظ الكلمة، سأسأل ترانا في سؤالان عنده، سؤال في الشمائل وما سيدور حولها، وسؤال عن وقائع السيرة التي ستمر بنا إن شاء الله. لاحظ الكلمة هذه، إن العجم الفرس والروم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، هذا يدل على أن الفرس والروم سبقوا العرب في الختم، ويدل على أنهم يختمون، ويدل على أن تعامل أولئك العجم مرهون بالختم وأنهم سابقون إليه. لاحظ الآن هنا ستأتيك شميلة وستمر بنا أدبية نستلها استلالا وقد لا يتفطن لها. فاصطنع، فالتعقيب صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطنع خاتما أي أمر بصنع خاتم له. هذا يدل على ماذا؟ العلماء القدماء نصوا على هذا، قالوا هذا يؤخذ منه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن أنا أسأل لأشحذ الهمم وأحرك الأفكار وأحرك القلوب، ونحن نحتاج إلى تحريك للقلوب. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وجدد الإيمان بها. العلماء من أمثال الباجوري وقفوا عند هذه العبارة: يا رسول الله، العجم لا يقبلون إلا كتابا مختوما. مباشرة شوف بفاء التعقيب: فاصطنع النبي خاتما أمر بصنع خاتم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع خاتم. العلماء وقفوا مع هذه العبارة قالوا هذا يدل على كرم ضريبة رسول الله وحسن خلقه وأدبه. أين حسن الخلق والأدب في هذا النص؟ فاصطنع، اصطنع، أمر بصنع خاتم، أين كرم الضريبة وسعة الصدر وحسن الخلق ورفعة الأدب؟ نعم، ارفع لي صوتك لو تكرمت. هذا استنباط رائع ورائق، ولكني ما أريده، ولا هو الذي نبه عليه. الأخ جزاه الله خير يقول: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أن أخبر لثقته في أصحابه وصدق لهجتهم كما قال البراء أو النعمان بن بشير وغيره: والله ما كنا نعرف ما الكذب، ما كنا نعرف ما الكذب، وما كل حد ما حدثناكم به سمعناه، إنما منه ما هو ما سمعناه، ومنه ما سمعنا ما حدثنا به غير واحد عن رسول الله. هذه رائقة ورائعة، لكن أنا أريد الأخرى. نعم، ارفع صوتك لو تكرمت. أحسنت، أحسنت. وليكن ما يكون، سنة أعجمية رومية كسروية فارسية، ولكن أليس فيها تثبيت وتثبت وتوثق من المكتوب؟ وليكن، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفهم للأمور جيدا وجدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام لم يوحى إليه بشيء يدل على أن فيه تشبها بالمشركين، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا رومية، ولبس الرسول ثيابا يمنية، وتسجى ببردة حضرمية، فكان ماذا؟ لكن إذا جاء شيء وحي من الله تبارك وتعالى فيه ما يدل على تشبه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وما ترك سنة من سنن العبادات لأولئك الأعاجم إلا خالفهم فيها، كانوا يسدلون شعورهم، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعره. وقد تقدم ذكر وقائع وصفات شعر رسول الله، شعر رأسه وشعر لحيته وشاربه صلى الله عليه وآله وسلم. فاصطنع خاتما، فكأني، يقول أنس، أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جزم ابن سيد الناس أن من كان يختم بخاتم رسول الله على الكتب هو معيقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه. جزم ابن سيد الناس أن من كان يتولى ختم الكتب إلى أولئك الرسل بخاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو معيقيب ابن أبي فاطمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قوله رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، وهو شيخ البخاري. من أدبيات محمد بن يحيى الذهلي أنه كان شيخا كبيرا مشهورا، هو شيخ الإمام البخاري، ومع هذا لما قدم البخاري بخارى استنفر محمد بن يحيى الذهلي، استنفر الناس وطلابه على وجه الخصوص، وقال لهم: اذهبوا إلى أبي عبد الله البخاري فإن عنده علما كثيرا. أين الخلق في هذا وأين الأدب في هذا؟ شيخ كبير مشهور يدل على التلميذ، يدل على أن النفوس سليمة وأن القلوب صافية، ها؟ مهو مثل الباعة اليوم إلا من رحم الله، عندما تأتي وتقول له: أمهلني بالله عليك، أمهلني حتى أذهب لجارك ويطمئن قلبي، يغضب وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وهذا على خلاف ما يحدثنا به الآباء والأجداد من أخلاق أهل المدينة، يقولون: أهل المدينة من الباعة في القديم كان الواحد منهم إذا باع بقدر يكفي وجاءه الناس ليبتاعوا منه يدل على من عن يمينه ومن عن يساره، يقول: اذهبوا إليهم فإني لم أرى أحدا يشتري منهم. قلوب سليمة، نفوس زكية، ما تنكدت ولا اسودت بالحقد. نسأل الله أن يسلم قلوبنا لنسلم يوم العرض عليه. مهما كان بياض وجهك إذا لم يسلم قلبك فلا سلامة. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله حتى الأمراض يا أخوانا، والله أصحاب القلوب السليمة قليلو الأوجاع والأمراض، وأما أصحاب القلوب التي تترس الحقد فيها والبغض فإنهم يموتون في أنفسهم قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم. اصبر على كيد الحسود، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ثقة من رجال الستة، قال أخبرني أبي وهو عبد الله بن المثنى حفيد أنس بن مالك. عبد الله بن المثنى هذا حفيد أنس بن مالك، وهو صدوق حسن الحديث، صدوق حسن الحديث على الراجح. عن ثمامة، ثمامة هو ابن عبد الله بن أنس وهو صدوق أو ثقة، ثمامة ابن عبد الله بن أنس صدوق أو ثقة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ الحديث هذا، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، يؤيد رواية الترمذي هذه روايتان صحيحتان، إحداهما في صحيح البخاري. كان نقش الخاتم، رواية أنس في صحيح البخاري، كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، ثلاثة أسطر، أكثر منها تفصيلا رواية صحيحة رواها الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري، فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم سطر، رسول سطر، الله سطر ثالث، محمد رسول الله. هنا فيه نكت وفوائد. اجتهد بعض الأشتهر أن الله لفظ الجلالة في خاتم رسول الله أنه أعلى شيء، هذا عقلا بمقتضى التعظيم أن يكون اسم الجلالة أول شيء، لكن لاحظ هذا التعظيم العقلي قد ينتج عنه شيء يستشنع. فعندما تقرأ على الترتيب الله رسول محمد جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، لكن الصواب هو هذا الترتيب: محمد في سطر، رسول السطر الثاني الذي يليه، الله السطر الثالث. من الذي اختار الرأي الأول؟ الذي اختار الرأي الأول الإسنوي صاحب طبقات الشافعية، وهو من الأئمة الشافعية الكبار، وابن جماعة وهو من الأئمة الشافعية الكبار. قال: المتبادر إلى الذهن الترتيب، يعني على ما هو مشهور، الله رسول محمد. لكن الحافظ ابن حجر قال هذا خطأ، وهو أيضا إمام شافعي، لكن حمله الترجيح ومعرفة الحق الراجح من الحق الآخر وإن كان حقا ولكنه مرجوح، إلى أن يدحض هذا، يقول هذا ما هو صحيح، الصحيح محمد نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد فوق رسول الله. الأدلة على ذلك، قال: ما وجدت ولا حديثا واحدا فيه قلب هذا الترتيب الذي ورد في صحيح البخاري وفي مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، ما وجدته مقلوبا، لا رسول من متقدمة ولا الله لفظة الجلالة متقدم، وإنما محمد رسول الله. يقول: ما وجدت حديثا. الدليل الثاني قال: هذا لو عكسنا لكان على خلاف القرآن الكريم، فالقرآن الكريم إيش فيه؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار. وهو قبل المغرب يدفع هذا ويدفع هذا ويدفع هذا، ونحن خارجين. الازدحام يا أخواننا مليان، الازدحام موجود. أقول يعني الرزق على الله، لا سيما قبيل المغرب، لا بد أن تصبر. تقول لي أنا من بلد ومن شعب حار الدم، ها، كما قال ياقوت الحموي يصف بعض الأجناس في معجم البلدان، عندما يأتي لبعض البلدان يقول أهلها من أهل الدماء الحارة تغلي. لكن ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن امرؤ وأنت في وسط العرق وفي وسط العطش وفي وسط الجوع والغربة وأهلك بعيدون، لعلك قد أتيت وحيدا فريدا لأداء العمرة، هنا في وسط الزحام تظهر أخلاق خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. سابك، شاتمك، قاتلك، زاحمك، دافعك، اعتدى عليك، فليقل وأسمع نفسك وأسمع الناس أجمعين بأخلاق سيد المرسلين، أن تترجم هذه الأخلاق بقولك: إني صائم، إني صائم. لكن هذه قد تفهم خطأ، ما هو تضرب كف وتقول إني صائم، ما فعلنا شيء. هذا مثل بعض من يأخذ بالظاهر، فلا تقل له ما أف، يسبهم ويشتمهم ويقول الله يقول أف. طيب إذا كان يعني هذا قياس الأولى يا شيخ، من باب أولى، إذا كان الله نهاك أن تقول أف، يعني لا تقول لا أفعل ولا أسمع. فلا بد لنا أيها الأحبة أن نجاهد وأن نجالد. ممكن أن يصلي الإنسان 1000 ركعة، يمكن يحط صف رجليه ويسجد سجود نصف ساعة، لكن الأخلاق التي ينافس فيها الصائمون والقائمون والمصلون والعابدون، يقول فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن خلقه، ابتسام، إطعام طعام، إفشاء سلام، لين كلام، سعة الصدر، عفو، كظم للغيظ، ها، حلم، أناه، عدم حسد، عدم تكبر، عدم بغضاء. ما هو واحد يقول لك يا أخي قوم كده وانت مدير ولا رئيس قسم، قال لك يا أخي جنب كده شوي، قال أنت تدري من مثل أحد زملائنا هنا عند الساعة العربية قبل 30 سنة، أحد الوجهة دخل وهو بيصلي السنة وأراد مع الحشم أن يقطع الصلاة فأشار عليه كده، فوقف استشاط غاضبا، وقف حتى يشوف هذا من هو اللي يجرؤ، هذا الصعلوك اللي يجرؤ أن يوقف هذا الوجيه. وهذا أخونا ما يدري هو عن أخينا هذا وما يحمل من إيمانيات، هذا أخونا والله عاصرناه 10 سنين، إذا سقط ريال في الأرض والله ما يحمله، ما يحمله. فلما هذا قال له أنت ما تدري أنت إيش ليش تمنع هذا بيت الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإن معه القرين، فخفض الوجيه رأسه ومشى. هذا مثل ما حصل مع المهلب الأمير عندما أراد أن يقطع صلاة أحد العلماء والعباد في مسجد رسول الله أيضا فمنعه، أراد أن يقطع ويتجاوز فدفعه بشدة، فوقف الأمير ينتظر حتى انتهى من صلاته، قال أو تدري من أنا؟ ما تدري من أنا حتى تمنعني؟ قال نعم أدري من أنت، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت في بطنك تحمل العذرة. فنكس رأسه ومضى، ما قال سبحانك، ها، هذه سبحانك عندما سبحت الشعوب، سبحت بحمد من حكم فيهم بغير ما أنزل الله، داسوا على رؤوسهم بأقدامهم، ها، وساروا بدباباتهم ومصفحاتهم على أجسادهم وجثثهم، أليس ذلك ذلك؟ هو هذا. ولذلك أول بأول وبالحكمة والموعظة الحسنة، أول بأول وبالحكمة والموعظة الحسنة، فتحوا مرقص نذهب إليهم ونناصحهم بالمحبة ونقول والله والله ما نفارق جماعة، والله ما ننزع يدا من طاعة، والله لسنا خوارج، ولكن نناشدكم الله أن تغلقوا الخمارة. لعن الله 10 في الخمر أولهم شاربها، اغلقوه 10-20 مليون، عند ذلك تصير انتفاضة حقيقية لإقامة التوحيد والإيمان وتصفية العقيدة وتربية الفضيلة في المجتمع، عند ذلك إن شاء الله يحكمون فيكم بشرع الله. كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر، والله سطر سنده صحيح والحديث متفق عليه، سنده صحيح والحديث متفق عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو ثقة ثبت من رجال الستة، نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت من رجال الستة من أدبياته، وهذا يدل على إمامته وربانيته، لكن لا بد من تعليقه حتى لا يؤخذ بعض الإخوة الشببة بالعواطف فيستدلون بمثل هذه الآثار على ما لا يصلح ولا يجوز أن يستدل به. نصر بن علي الجهضمي من أدبياته أن أمير البصرة دعاه لتولي منصب القضاء. شوف الآن كيف عندنا نحن سباق مسابقة على المناصب، دعاه أمير البصرة، دعا نصر بن علي الجهضمي ليوليه القضاء، فقال أمهلني أيها الأمير، القضاء صعب، القضاء صعب، وأنا أخاف من المربعات ومن الأراضي أنا أخاف من المربعات والمكعبات والأراضي والملايين، أمهلني أيها الأمير بس أخليني أستخير الله. دخل بيته واستخار الله وقال اللهم إن كان لي عندك خير فأقبضني إليك. قال الراوي فنام وما قام خرجت روحه على الفور. أولا تأصيل هذا الأثر، وثانيا كيف نفهمه، كيف نفهمه، نفهمه كفهم الخوارج ننزع يدا من طاعة، نحارب ولاة الأمر، نقف ضدهم، نسيء. لا لا لا لا، اسمع افهم، أنا ما ذكرت هذا من أجل هذا، ذكرت هذا من أجل الصفة الربانية والأخلاق النبوية والآداب الرفيعة حتى نرقى فلا نشقى إن شاء الله. هذا كيف يفهم؟ الأصل أن المسلم لا يتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن يا عجبا والله، إن الضر ها قد ملأ حياتي. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يئست أدع بهذا الدعاء، فالله أعلم بك، الله أعلم بك. فإن بعض الناس يعيش فقيرا ويكاد يدعو على نفسه بالموت ويأتيه الفرج من الله في آخر عمره، والبعض العكس. ها؟ ومن اللطائف والطرائف هذا، يقولون أحد العباد عاش فقيرا يأكل الحجر والتراب، وفي آخر عمره مات قريب له فورث شيئا لا يكاد يعد ولا يحصى، وإذا به وهو يستلم الغلة ويستلم المال الموروث، وإذا به يأتيه ملك الموت يغرغر، وهو يغرغر وتخرج روحه ينظر إلى جلسائه ويقول: يا عجبا، أقول عشت فقيرا ولما اغتنيت مت، ولما اغتنيت مت، ولله في خلقه شؤون. ويردد المؤمن إيمانا بالقضاء والقدر: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، لكن مثل هذا كيف يفهم؟ مثل هذا يفهم أن أولئك ما فروا من مثل هذا المنصب إلا حذرا من قول رسول الله: قاضيان في النار وقاض في الجنة. أبو حنيفة وغيرهم فروا، لكن إذا كان الإنسان صارم على نفسه، صارم في تطبيق الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهو يقضي بها ويعلمها الناس، يعني بالسنة، يقضي بالقرآن والسنة. والله جاء له واحد قال له: هذا طقم ذهبي والله قليل في حقك يا سيدي يا قاضي. قال: لا لا لا لا، هذا خليه في جيبك، هذا خليه في جيبك. والله يا والله لقد تكرمت معي الصكوك هذه 100، والله ما تخرج ولا في شهر، خرجت يا سيادة القاضي في يوم على يديك المباركتين، والله لك أرض 50 في 50، والله لا ترد، والله عيب لا ترد. يا شيخ سبحان الله، ترد يا ترد، هذا غلول غلول غلول، يا السعادة ويا الفضيلة غلول، لا تقبل لا قلما ولا حلوى ولا تمرة ما دمت قاضيا أو ما دمت في منصب من المناصب. ليجلس أحدنا في بيت أبيه وأمه يهدى له، والله ما حد ينظر في وجهه، والله ما حد ينظر في وجهه. ولذلك يكون الإنسان صارما مع نفسه فيما بينه وبين ربه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، لا قلم ولا مرسمة ولا دفتر. حديث سنده صحيح والحديث متفق. طيب، قال: أخبرنا نوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع، نوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع، عن خالد بن قيس، خالد بن قيس صدوق يغرب، والصواب أنه ثقة. خالد بن قيس، قال الحافظ بن حجر: صدوق يغرب، والصواب أنه ثقة. عن قتادة بن دعامة السدوسي التابعي، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. كسرى لقب من ملك الفرس، وقيصر لقب من ملك الروم، والنجاشي لقب من ملك الحبشة، وفرعون لقب من ملك مصر، وقيل العزيز، وفرعون لقب من ملك أقباط مصر، لقب من ملك أقباط مصر، وخاقان لقب من ملك الترك، وتبع لقب من ملك اليمن. فهذه ألقاب ملوكية لملوك ذلك الزمان في تلك الأمصار. فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابا بخاتم. فصاغ الذي صاغ خاتم رسول الله هو يعلى بن أمية رضي الله عنه الذي صاغ خاتم رسول الله صاغ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلى بن أمية. وبالنسبة لطلاب العلم يقال يعلى بن منية نسبة إلى أمه أمية أو منية. خاتما حلقته فضة حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله سنده حسن والحديث متفق عليه. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. قال أخبرنا سعيد بن عامر ثقة صالح من رجال الستة والحجاج ابن منهال ثقة فاضل من رجال الستة عن همام بن يحيى العوذي ثقة من رجال الستة عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن الزهري. من أدبيات عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج التابعي المشهور رحمه الله أنه جاء وهو من أدبياته وأدبيات الشيوخ الذين عاصرهم أنه أتى عطاء بن أبي رباح شيخه عطاء بن أبي رباح محدث مكة وعالمها فقال له يا عطاء أو يا إمام أريد أن أسمع الحديث عندك. فقال يا بني يا ولدي تعلمت القرآن؟ قال لا. قال اذهب أولا اذهب تعلم القرآن وتقفز على الصفحة الإسلامية في الجريدة ويلا خذ. الآن الناس يقتاتون على إيه؟ يقتاتون على ماذا؟ يقتاتون على الصفحات الإسلامية في بعض القنوات وفي بعض الصحف والوسائل وفيها ما هب ودب ودرج فيها الغث والسمين فيها الراجح والمرجوح. والله يسمع أغاني والجوال كله مشحون بالأغاني. ليه تسمع الأغاني؟ قال والله مو شوف الشيخ هذاك اللي لحيته كبيرة ويلبس بش. قال والله هذا الغناء شيء يسيل له اللعاب. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقبله يستضيف أحد الموسيقاريين موسيقار في العالم العربي ها لا أسمعك الله مكروها مشهور جدا كان الساعد الأيمن ها لما يسمونه بكوكب الشرق يستضيفه وينزل بحجم الصحيفة كلها وبعدين يكون فتنة للمستضعفين ها وللمطربين والمغنين. طيب خذ العبارة وأرجوك أن تحفظها. ابن تيمية في كتاب الاستقامة احفظ العبارة وانقلها ولو بفاكس كده في جوال خفيف لمن يهمه الشأن بالطرب والغناء والموسيقى. قل له يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة كان السلف يسمون المطربين المغنين بالمخنثين. معليش اللهم إني صائم. نعم اللهم إني صائم ولكنها كلمة حق هذه التي أقولها. ابن تيمية يقول في كتاب الاستقامة كان السلف يسمون المغنين والمطربين يسمونهم المخنثين لأنه ما كان يطرب ولا يطرب ولا يغني إلا الجواري والجاريات النساء. والآن نحن نتنافس ندفع أغلى الأسعار في شراء تذاكر تعود علينا بالويل والثبور وعظائم الأمور ومنها موت القلوب كما جزم بذلك ابن القيم في إغاثة اللافان. اللهم أحي قلوبنا يوم تموت القلوب وتب علينا وعليهم وعلى جميع العصاة ونحن من العصاة. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين. واجعلنا اللهم من المتطهرين. يقول روح يا ولدي تعلم القرآن. قال ذهبت فترة انقطعت عنه فترة ثم جئت فقال تعلمت فريضة الصلاة تعرف تصلي ولا عمرك الآن 80 سنة سمع الله الله أكبر رواسي من مثل اللي يسبح ما عنده وقت. سبحان الله في هذا العمر المديد والله شيء غريب. أنا أغرب ما أستغرب وأعجب ما أتعجب له أن يبلغ الإنسان من الكبر عتيا ولا يزال يسرق في صلاته. والله أبكي عندما أكون وراءه أكاد أبكي عليه. هذا من الأمور المبكية. سبحان الله لحية بيضاء ها وانعكاف ظهر، هو برضه لا يزال على رأي مرجوح من مذهب أهل بلده. سامع الله، الله أكبر. ما يصير هذا يا أخي؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وفي الحديث الآخر لما رأى رسول الله رجلا قال إن يسرق من صلاته، قال لو مات هذا مات على غير ملة محمد. يتأكد منه موقوف أو مرفوع، والذي يترجح في ذهني الآن أنه موقوف. لو مات هذا الرجل مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي رسولك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا. شوف شوف الذكر، شوف الذكر، شوف المناجات، شوف التعظيم، شوف التكريم والتكبير. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. وكل مناجات مناجات تعظيم. سمع الله، الله أكبر. رب قائل يقول والله نحن نعاني أيضا. يا أخي روح بلغوه، إليه يساق الحديث. روح بلغوه قولوا له اقشع شوية يا شيخ، اقشع شوية، والله ما كملنا ثلاث تسبيحات، اقشع شوي. الدين النصيحة كما تنصحني أنا وأنا مثلك من عوام طلاب العلم، أيضا ننصح كبارنا. قل له يا أخي والله ما كملنا ثلاث تسبيحات، اصبر اصبر شوية. ولذلك قال عبد الله بن المبارك ينبغي على الإمام، يقول عبد الله بن المبارك ينبغي على الإمام في تسبيح السجود والركوع أن يسبح أقل شيء خمسة ليدرك المأمومون ثلاثة. أما إذا سبح ثلاثة وجزء من الثلاثة وهي مشطفة فمعناها الله يخلف علينا سبحان ربي الأعلى على لغة الماسح الضوئي، على طريقة الماسح الضوئي. اللهم اهدنا في من هديت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب إذا دخل، نعم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لاحظ يا طالب العلم هذا الحديث، رجاله ثقات، إسناده متصل، ها ما في أي غبار. لكن من حفظ الله للسنة أن الله قيض محدثين ينظرون لا كما ننظر ويقيسون لا كما نقيس. قالوا أنتم بحثتم في السند؟ قلنا بحثنا. الرجال أئمة؟ نعم أئمة. ثقات؟ ثقات. الإسناد متصل؟ متصل. قالوا انتبهوا الحديث معل ضعيف. سبحان الله، إيش هو؟ حدثني قلبي عن ربي. إيش مقاييس المحدثين في هذا؟ مقاييسهم تسخير الله لهم، إشراقة شمس الإيمان في قلوبهم، كثرة ممارستهم لحديث رسول الله، كثرة محفوظاتهم. الإمام أحمد تعرف كم يحفظ من الحديث؟ مليون حديث، ألف ألف حديث. أبو زرعة تعرف كم يحفظ من الحديث؟ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، 700,000 حديث. يقول أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. لكثرة ممارستهم يكتشفون، يقولون إذا دخل الخلاء نزع خاتمه والله ضعيف، والله ضعيف. ومثلوا له على المنكر كما قال العراقي، فكان ماذا مثل نزع خاتمه عند الخلاء ووضعه. فنزع الخاتم هذا يمثل به للمنكر ويمثل به في الشاذ. ليه؟ لأن همام بن يحيى العوذي ثقة، لكن المشاركين له في رواية الحديث كلهم ذكروا الحديث بلفظ كان لرسول الله خاتم يتختم به. جاء همام فتوهم، قال إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. طبعا المحدثون ما هو مقاييسهم عقلانية مثل المعتزلة وفروخهم، مثل المعتزلة وفروخهم، كل شيء بالعقل. يدخل العقل يلا بسم الله، ما يدخل العقل ما طيب خذ الحديث هذا، ما أدري شوف يدخل عقلك ولا ما يدخل عقلك. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. ذباب ذباب ذباب ذباب ذباب قذارة. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ما أدري يدخل المخ ولا ما يدخل، يدخل الدماغ ولا ما يدخل الدماغ. أدمغة العقلانيين والعقلانية من فروخ المعتزلة الذين يقيسون بالعقل، كل شيء يعقل ولا ما يعقل. هؤلاء يقولون لا لا هذا ما يصدق. الحديث في صحيح البخاري يا شيخ اتق الله في نفسك. الحديث في صحيح البخاري اتق الله في نفسك. وهذا أحد المنظرين الإسلاميين من الدعاة المشهورين ها على مستوى رئاسة وزراء، قال على لسان على الملأ يقول أنا أصدق بقول طبيب ألماني ولا أصدق بأن الحديث ثابت عن رسول الله إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. شوف العقلاني هذا، هذا منظر على مستوى رئاسات الوزراء ها والقيادية كما يقولون في الحركات الإسلامية، هذا رجل قيادي يا أخي، رجل يقودنا لمخالفة السنة، ما هو قيادي، ذيلي وليس بقيادي. القيادي هو الذي يقودنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولاة أمورنا من علمائنا الربانيين. فالحديث هذا مع ثقة رجاله لكنه حديث ضعيف. قال حدثنا إسحاق بن منصور. نعم طيب أنا ما كملت قصة من يا أخوانا ها؟ قصة ابن جريج. قال فلما رآه يحسن الصلاة جاء فأحسن الصلاة. قال الآن اسمع الحديث، أعيد القصة متوالية من أدبياته وأدبيات شيخه. أتى ابن جريج عطاء ابن أبي رباح عالم مكة ومحدثها وحافظها، فقال أسمعني نفعك الله بالعلم. فقال تعلمت القرآن؟ قال لا. قال اذهب تعلم القرآن. لما تعلم القرآن رجع، قال تعلمت فريضة الصلاة كيف تصلي؟ تعلمت كيف تصلي. قال ذهب أيضا تعلم، ثم رجع إليه ثم أسمعه الحديث. وكانت صحبة ها كم تتوقع؟ 17 أسبوع، 17 ساعة، 17 عاما. يقول ابن جريج فلزمته 17 عاما يسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا إيش نستفيد منه؟ علمه الأدب ها وأدب العبادة على وجه الخصوص، ثم بعد ذلك أسمعه. ولذلك دامت العشرة، دامت العشرة. أما الآن فصرنا مثل الآلات، اسمع يا ولد اكتب احفظ، لكن أخلاق فين؟ الأخلاق فين؟ الأدبيات فين؟ السمو فين؟ الإيمان القوي فين؟ اليقين فين؟ الإحسان فين؟ التقوى فين؟ التمثل. يقول لي بعض طلاب العلم والله كان عندنا لنا شيخ، يقولون والله من إحدى البلاد بلا تحديد، يقولون إسناده في القرآن أرفع إسناد في الدنيا، لكنه إذا غضب من أحدنا يا ويله يا ظلام ليله، يقول سب سب يسبه سب. والله ذكروا لي ولا أستجيز لنفسي أنا أقول هذا من الغبش والدخن. هذا كم سيتأثر به بالله هذا الحافظ عندما يجود ويصير إمام مسجد ويكون تأثر بالشيخ في الخلق السب، يسب شتم شتم جامد من ذوات الأذناب والذيول، ما هو هين. إذا غلط الإنسان في التجويد يقول له يا ابن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم، يعني مثل هذا بلا ريب أنه يعدي طلابه كما يعدى الأجرب، كما يعدى الأجرب. أول خلق، أول شيء خلق، رسول الله ما كان يقرأ القرآن ويقرئه جبريل مرتين في السنة التي قبض فيها، ما كان يقرئه، كان يؤدبه صلى الله عليه وسلم ويقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلمات نورانية أدبية. أول ما أدب بها جبريل رسول الله، أنت ما تقرأ بحولك يا محمد ولا تقرأ بقوتك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. طيب دعونا نطبق الكلام هذا المثالي هذا، دعونا نطبقه على صلاة ابن جريج. عبد الله بن أحمد يقول ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج. طيب كيف جاءته الصلاة هذه؟ رؤية منامية عفوية بتقليد نصوص المذهب ولو كان مخالفا للسنة النبوية؟ لا. قال عبد الله أخذ صلاته من عطاء ابن أبي رباح، وأخذ عطاء بن أبي رباح صلاته من عبد الله بن الزبير، وأخذ عبد الله بن الزبير صلاته من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ أبو بكر صلاته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم كيف يتسلسل؟ ها؟ لو رأيتني مسدل يدي ها؟ بالله عليك كل قد خالفت السنة، أقول لك والله صدقت، لأن الرسول والله ولا مرة ما سدل رسول الله يديه في الصلاة أبدا، بل نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن السدل في الصلاة. والحديث الصحيح الذي ذكرت لكم من قبل، إن معاشر الأنبياء، ها واحد يكمله، إن معاشر الأنبياء أمرنا ها تعجيل فطورنا، تعجيل فطورنا، تعجيل فطورنا. ما هو يقول لا لا لا انتظر حتى يفرغ المؤذن، انتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان بعدين أفطر. يا أخي ما توسوس من شر الوسواس الخناس، لا توسوس بارك الله فيك. التعجيل في الفطر من الأمور التي تقربك إلى الله عز في علاه، بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير ثقة، إسحاق بن منصور ثقة من شيوخ مر بنا، عبد الله بن نمير أيضا ثقة من رجال الستة، قال أخبرنا عبيد الله، هنا انتبه صحح النسخة التي بين يديك، النسخة التي بين أيديكم عبد الله ابن عمر العمري، والصواب عبيد الله ابن عمر العمري، وعبيد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر من دقة المحدثين أنهم يفرقون بينهما، يقولون المصغر مكبر والمكبر مصغر، يعني عبيد الله مصغر الاسم لكنه ثقة، عبد الله ابن عمر العمري مكبر الاسم لكنه ضعيف، ثقة ثبت من رجال الستة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق، يعني من فضة. إذن الرسول اتخذ الخاتم ليش؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الخاتم ليه؟ حلية للختم، اتخذ الخاتم للختم، اتخذ الخاتم أو الخاتم للختم وليس حلية، لأن الحلية للنساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يريد رب العالمين النساء، بارك الله في نسائنا وفي نساء المسلمين أجمعين. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر، لاحظ في يد رسول الله، ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، يتوارثون، يتوارثون للاقتداء رجاء أن يقع لهم من الله البركة كما أجرى الله البركة في نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وقع في بئر أريس، بالفتح أريس والسين المهملة، أريس بئر معروفة بالقرب من قباء، كان عثمان بن عفان يقلب ذات يوم في الخاتم وإذا به يسقط في بئر أريس. قال أنس، وذكرت تخريج الحديث في صحيح البخاري، مر بنا الحديث، يقول مكثنا ننزح بئر أريس 3 أيام ما وقفنا على الخاتم، حتى اغتم عثمان رضي الله عنه، حتى اغتم عثمان رضي الله عنه. استدللت بفقد خاتم رسول الله في بئر أريس على أمر عقدي، فما هو، ما هو هذا الأمر؟ ها ها طيب جزاك الله خير الشيخ، جزا الله خير. يقول يزعمون أن ثمة في أحد المتاحف التركية خاتم رسول الله، ونحن نقول هذا كذب. ليه كذب؟ بنص الحديث كما أشار الشيخ جزاه الله خيرا. إيش الإشارة؟ وفقد أنس بن مالك يقول نزحنا البئر 3 أيام. من وين راح؟ كيف راح إلى تركيا الخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ذهب إلى تركيا؟ يعني شيء غريب. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمامة رسول الله، أثبت العرش ثم انقش، أثبت لي أن هذه شعرات رسول الله، والله الواحد يتقرب إلى الله بتقبيلهن ووضعهن على عينيه، ها، لعل الله أن يجري بركة في شعري رسول الله. أما تجيب لي شعارات ما أدري من فين جاءت الشعارات هذا بعد 1400 سنة وتقول لي جزاك الله خيرا. طيب يا أخواننا، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، سند الحديث صحيح والحديث متفق عليه. ها هنا لفتة عقدية بالنسبة للخواتيم، يعني ختمنا الآن باب ما يتعلق بخاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن له خاتمان صلى الله عليه وسلم، أحدهما كان يختم به وفصه منه، والآخر فصه حبشي أي أسود اللون أو مجلوم من بلاد الحبشة على تفسيرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم به في الخنصر، وأنه كان يضع فصه مما يلي باطن كفه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يتخذه حلية. هنا لفت عقديا، فص وفصوص، فص وفصوص، فص وفصوص، فصه حبشي. ها الحمد لله أنه ورد عن نبينا وحبيبنا وأسوتنا أنه كان خاتمه بفص، ولذلك نحن نحب الفص. هاتوا يا من يبيع المجوهرات والفصوص، أعطونا فصوص. يأتي من بلد بعيدة، يوصى بوصية، يقال له انتبه إذا أتيت مدينة رسول الله أرجوك ثم أرجوك، هذه 1000 جنيه أو 1000 دولار أو 1000 روبية، اشتري لي فص مجلوب من العقيق، لأني أعتقد أنه يدفع الجن. ها هنا رويدك فانزلي ولا تشطحي. فهذه شطحات، بعض الناس يظن في الفصوص ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فص العقيق يدفع الجن وفص الأحمر يدفع العين، ولذلك تتعجب من بعض الناس، وهذا من فعل الروافض والأعاجم. 10 فصوص كل واحد في فص، هذا للسحر، هذا للعين، هذا للحسد، هذا لجلب المحبة. ها إيش محبة؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. حسن خلقك تحبك زوجتك، حسن خلقك تحبك زوجتك، ولكن ضراب للنساء إذا دخلت وإذا خرجت قياما وقعودا وعلى جنبك، ها ثم تقول والله المرأة تبغضني ولا تحبني، هاتوا لي فص وصوغوه في خاتم فضي لعل الفص يجلب المحبة. الذي يجلب المحبة هو الله، ها الذي يجلب المحبة هو الله، الذي يحببك إلى الله هو الله. تحبب إلى الله يحببك الله إلى الناس، تبغض إلى الله يبغضك الله إلى الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه. ويا عجبا، الناس كلهم ساخطون عليه، ليه؟ لأنك أسخطت الله عز في علا. يا أخي الفصوص هذه لا تحبب ولا تدفع عينا ولا تدفع جان، فقوي إيمانك بالله، ويكفيك إن كان ولا بد إن أردت فص واحد تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعتقدن فيه لا دفع عين ولا دفع خطب ولا دفع كرب. النافع الضار هو الله، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.